لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. رحمة الإنسان، رحمة المؤمن أو رحمة المسلم بالمسلم والشفقة عليه والخوف من أذاه من أسباب دخول الجنة. في الحديث المشهور عن الرجل الذي أزاح شوكا عن الطريق، هذا الرجل لما أزاح شوكا عن الطريق، وهذه أقل شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان، في الحديث أن الله عز وجل غفر لهذا الإنسان بهذا الفعل، لكن ليس الحديث فيه أن هناك سبب آخر مع هذا الفعل الذي هو أقل شعب الإيمان ارتقى بهذا العمل اللي هو أقل شعب الإيمان لأن يكون سبب في دخول الإنسان الجنة، أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة. حديث قال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فالشفقة اللي كانت في قلبه على المسلمين والرحمة اللي ربنا وضعها في قلبه على المسلمين ارتقت بهذا العمل إلى أن يكون سببا في دخول الإنسان الجنة، وسبب في رحمة الله عز وجل له ومغفرته له سبحانه وتعالى. فرحمتك للمؤمنين وللمسلمين من أسباب رحمة الله لك، وشفقتك وحنوك على المسلم من أسباب مغفرة الذنوب. لذلك لابد الإنسان أن يهتم بهذا. ربما لا يكون الإنسان من الصوامين ولا من القوامين ولا من المتصدقين، وربما لا يكون له اجتهاد في كثير من العبادات والطاعات، لكن بمثل هذه الأعمال التي يمكن لكل إنسان أن ينميها في قلبه، يمكن بمثل هذه الأعمال أن يكون مرحوما، أن يرحمه الله عز وجل وأن يتولاه بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. إذا كانت الرحمة بحيوان قد تكون سبب في دخول الإنسان الجنة. المرأة البغي التي كانت من بني إسرائيل، الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلبها لكلب، يعني مش حيوان مستفاد منه مثلا، لا ده كلب في صحراء، مش حيوان مثلا حصان إنسان حيمتطيه حيكون له فايدة، مش حاجة جمل أو بقرة أو جاموسة إنسان حيشرب مثلا من لبنها أو يأكل لحمها وغيره، لا ده هذا كلب، وكلب في الصحراء، يعني ربما لا فائدة له مطلقا عند هذه المرأة، وامرأة بغي. فتاب الله عليها وغفر لها برحمتها لهذا الكلب حين سقته. فما بالك برحمة المسلم للمسلمين، وما بالك برحمة المسلم للمؤمنين، وما بالك برحمة المسلم للمطيعين لله عز وجل. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأعمال، كيف نظر الناس بسيطة لكنها عند الله عظيمة ولها قدر ومكانة. قال الحسن: لما كان الناس زمن الفتنة أتوا ابن عمر رضي الله عنهما فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم. كان ابن عمر في هذا الوقت من أفضل من هو موجود على ظهر الأرض في هذا الوقت، فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، أخرج نبايعك. يعني بعد نبايعك الخلافة، يعني تبقى أنت الخليفة. الوقت ده كان فيه نوع من الاضطراب بين المسلمين، كانت فتن، وحصل مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وكانت الفتنة والمشكلة ما بين الأمويين وما بينهم إلى غير ذلك من الاضطراب اللي كان موجود في هذا الوقت. فأجل ابن عمر مبايعك أنت تستحق أن يبايع أن يكون خليفة. فقال لا والله لا يهراق في محجمة من دم ولا في سبيلي ما كان فيه روح. هو عرف انه ممكن لما يبايع يحصل برضو ايه فتنة برضو ممكن تحصل مقتلة ممكن ناس تموت بسبب هذا. يقول لك عشاني انا ولا في سبيلي انا ولا تراق يعني ولا قطر الدم واحدة تراق في سبيلي او عشان خلافة او عشان غيره. لا شو بقى حرصوا على المسلمين ودماء المسلمين قد ايه. ولله ضر عثمان رضي الله عنه الخليفة الشهيد رضي الله عنه لما رضي أن يراق دمه هو أن يموت هو ولا أن تسال قطرة من دم الصحابة دفاعا عنه وأقسم على من يحميه ونقف على باب داره هم يذهبوا ولا يدافعوا عنه خشية أن تراق دماء الصحابة. شبهة تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم ورحمته بهم رغم أنه اللي كانوا موجودين يدفعوا كانوا حيدفعوا مهما حصل عن عثمان رضي الله عنه لكن ما رضي أن يراق بسببه في سبب رغم أنه هو صاحب حق. واللي بيدفعوا عنه اللي بيدفعوا عنه بيدفعوا عن الحق مش دفع عن باطل ولا حتى عن باطل فيه شبهة ولا حتى عن حق فيه شبهة. ده حق حق حق بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين. لكن شوف سيدنا عثمان رضي الله عنه وتعظيم حرمات المسلمين في قلبه وكذلك ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن زيد بن صوحان لما قتل يوم الجمل قال شدوا علي إزاري فإني مخاصم وفضوا بخدي إلى الأرض وأسرعوا الانكفات عني. وعنه أيضا لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين وارمسوني في الأرض رمسا فإني مخاصم أحاج يوم القيامة. يعني مخاصم لهؤلاء الذين أشعلوا الفتنة يوم الجمل. يوم الجمل لما السيدة عائشة رضي الله عنها خرجت أو سيدنا طلحة والزبير لإصلاح من المسلمين فالذين أشعلوا الفتنة في زمن عثمان أشعلوا الفتنة يوم الجمل. وبعد ما خلص ما اتفق الصحابة طلحة والزبير وعائشة في جانب وعلي رضي الله عنه على الجانب الآخر واتفقوا على إنهاء هذه المسألة هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه ما رضي باتفاق الصحابة أن ده ممكن تضرهم حاجة عليهم فاندسوا ما بين الفريقين وأشعلوا الفتنة والمقتلة والتي انتهت بقتل عدد من الصحابة وعدد كبير من المسلمين. فقل أنا حأخاصم هؤلاء يوم القيامة الذين ما رأوا حرمة لمسلم وما راعوا المسلمين وما نظروا إلا لأنفسهم وأهوائهم فقط. إني مخاصم لهؤلاء يوم القيامة. وجاء مصعب بن الزبير هو أخو سيدنا عبد الله بن الزبير يزور ابن عمر فقال أي عمي أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى غلبوا تحصنوا وطلبوا الأمانة فأعطوا ثم قتلوا. قال كم العدد؟ قال 5000. فسبح ابن عمر يا سبحان الله 5000 واحد تتر يا سبحان الله. ومصعب بيسأل عن كده ناس خلعوا الطاعة فارقوا الإمام وحرب المسلمين وبعدين لما اتغلبوا طلبوا الأمان وقالوا مش هنعمل حاجة وبتاع ونتفاهم وبعدين إيه لما خدوا الأمان قتلوا من المسلمين. فبيسأل عن كده يعني. فقال ابن عمر يا مصعب لو أن امرأة أتى ماشية الزبير فذبح منها 5000 شاه في غداه أكنت تعده مسرفا؟ لو واحد راح للغنم بتاعت عبد الله بن الزبير ودبح منها 5000 رأس كان يبقى مسرف ولا مش مسرف؟ مسرف. قال نعم مسرف. قال فتراه إسرافه في البهائم وقتل من وحد الله أما كان فيه مكره أو جاهل ترجى توبته. أصيب يا ابن أخي في الماء البارد ما استطعت في دنياك، أو أصبب يا ابن أخي في الماء البارد ما استطعت في دنياك. يعني بقوله لو إن واحد دبح 5000 شاة في يوم، ترى مسرف أنا مسرف طبعا. قالوا فتخيل لو، فبالك بقى اللي إيه اللي يقتل 5000 مسلم. أنت شايف إن هم غلطانين من وجهة نظرك، وكل واحد بيأول لنفسه وشايف إن هم غلطانين. طيب ما كانش فيهم واحد مكره، كان غصب عنه، ما كانش فيهم واحد جاهل، ما كانش واخد باله، ما كانش فاهم ترجى توبته. يعني يقول الأمر خطير قوي، أمر عظيم جدا، مش أمر سهل. حرمة المسلم عظيمة، حرمة دمه وماله وعرضه ونفسه، الأمر مش بسيط، مش بسيط انتهاك حرمات مسلم، مش بسيط الخوض في عرضه، مش بسيط أن يؤخذ من ماله بغير وجه حق، مش بسيط غبته أو نم الإنسان عليه، مش بسيط أن أنت تتكلم عليه، مش بسيط أن أنت تنتهك أي حرمة من حرمات المسلم. أمر مش هين، مش بسيط أبدا، كبير، فما بالك بدمه. وعن العلاء بن زياد قال ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته. يعني كانوا بيقولوا إن أنت تقول له كافر أو تكفره كأنك إيه؟ كأنك قتلته. ودي خطورة تكفير المسلم. ولذلك الإنسان لابد أن يضبط نفسه ولسانه في هذه المسألة الخطيرة جدا. إن تكفير المسلمين ده له توابع، له توابع، يعني هو مش هكفره بس، ما هو ده، ما هو الكفره ليه بعد كده؟ يعني ما استبيح الدماء وأموال من بعض الجهلاء الذين لا علم لهم بدين الله عز وجل ولا فقه إلا بمثل هذه الأمور، كفروا الناس، كفروا بأدنى شبه، والحتى بكفروا بلا شبه أحيانا. فتكفير المسلم مش أمر هين، شوف فلان ده كافر وفلان ده مشرك، ده مسألة إن عشان واحد يكفر حتى لو فعل فعل كفر واضح جدا، مش هين كده، مش بالبساطة دي، لا يعقد له مجلس قضاء ويستتاب ويعرف ويعلم ويظل بعد ذلك أيام، ثم بعد ذلك إن أصر على هذا الكفر قتل، والذي يقتله الإمام مش أي حد كمان، مش أي واحد في الشارع يمشي يقتله، لا، إذا كان لعن المسلم كقتله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذير شديد جدا من تكفير المسلمين. فعش كده كافر كافر كافر، إيه ده؟ ده واحد ثبت إسلامه بيقين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ولا يفعل فعل الكفار، ولا يفعل فعل الكفر، بل هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم في تكفير المسلمين بيكفرهم من هم من أهل العلم الأفاضل الأثبات. طب فإذا كان دول العلماء دول كفار، يبقى فاضل بقى فين من مسلم بقى؟ زي واحد يقول لك أنا المسلم الوحيد اللي في الدنيا، أنا واحد في الهند، في الهند هتقول لي بس الله المستعان، إن الله المشتكى من الجهل. ف وأحيانا البعض لا يرى إلا نفسه، ممكن بس هو المسلم الوحيد، أو هو اللي كم واحد اللي معاه، يعني الأمة دي كلها في النار، هو كلها كفرة بعلمائها بطلاب علمها بالصالحين الذي ظن فوسا، كل دول كفرة، المليار ونص مليار دول كلهم كفرة، فيش إلا 2-3-4 بس المسلمين، ولا المجموعة دي بس هي المسلمة. أمر خطير جدا أخوانا، أمر غاية في الخطورة. فننتبه من، لابد يضبط الإنسان لسانه عن تكفير المسلمين. ولذلك هو بيقول العالم الزاد بيقول لك ما يضرك قتلته ولا قلت له كافر، أنت كافر بتكفره، يعني يستبح دمه وماله، ما هو ليه توابع. وأن واحد يبقى كافر بس وخلاص، كلمة بتتقال كافر وخلاص، سبحانه وتعالى. وعن الأعمش قال وعن الأعمش قال لما جيء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما دخلت عليهم السجن فقلت جاء بكم شرطي من مكة إلى القتل أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ يعني الأبض عليكم يمسكوه يا عم ورموه في الصحراء وهربوا يعني. شوف بقى شوف العالم الثبت. قال سعيد بن جبير فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ احنا نعمله احنا نسبب في موته ولا حتى لو كان هو ظالم نسبب في موته او في الأذية دي او نقتله عطشا او نسيبه في البراري تأكله السباع؟ شوف حرم الورى من هو ده اللي ايه ده اللي مسكهم ولدهم ليه الذي ساقهم الى الحجاج. وقال ابن عيينة لما قتل ابن الزبير خرج عروة عروة بن الزبير اخو سيدنا عبد الله بن الزبير خرج عروة الى المدينة بالاموال فاستودعها وسار الى عبد الملك عبد الملك بن مروان. طبعا عبد الملك بن مروان هو اللي ارسل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير وانتهى الامر بمقتل عبد الله بن الزبير واستتب الامر لعبد الملك بن مروان رحمة الله عليهم جميعا. فقدم عليه البريد بالخبر يعني راح البريد بسرعة الرسالة وصلت لي عبد الملك ان عروة بن الزبير جاي لك وخرج معاه الاموال. قال فلما انتهى الى الباب قال للبواب قل لأمير المؤمنين ابو عبد الله بالباب. فقال من ابو عبد الله؟ عبد الملك ابو عبد الله من معاذرات كثير قوي. قال قل له كذا نقول له ايه عروة بن الزبير. فدخل فقال ها هنا رجل عليه اثر السفر. فقال كيت وكيت. فقال ذاك عروة فاذن له. فلما رآه زال له عن موضوعه وجعل يسأله كيف أبو بكر يعني عبد الله بن الزبير. فقال قتل رحمه الله. فنزل عبد الملك عن السرير فسجد. إن عبد الملك كان هو وطبعا هذه الفتن أحيانا بنستغرب يعني عبد الملك بن مروان له جهاده وجهده. عبد الملك بن مروان كان محدث قبل أن ينال الخلافة. عبد الله بن الزبير صحابي احنا الانسان بيتعجب ان تدور مقتله من امثال هؤلاء يعني. الفتن اخواننا ليس امرها هين والتأول امر صعب. فنسأل الله ان يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. و يعني جميعا افضوا الى ربهم عز وجل. فعبد الله بن الزبير صحابي جليل وعبد الملك بن مروان كان له جهاده في سبيل الله عز وجل نشره للدين وعند الله تجتمع الخصوم. لكن الفتن أمرها هين والفتن تطيش بالعقول وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو في وقت في آخر الزمان يدور القتال حتى يقتل الرجل عمه هو ابن عمه. الصحابة قالوا وفينا عقولنا يومئذ يا رسول الله إن يوصل الأمر أن يقتل عمه وابن عمه وأخوه ممكن يقتل أبوه. عقول الناس دي فين في الوقت ده؟ فقال إنه تنزع عقول أهل ذلك الزمان. فتن أمرها ليس بالهين. نسأل الله أن يعافينا جميعا. وفارق ما بين أنت تقعد بعد الأمور كلها ما تظهر قدامك وتعرف المحق من المبطل وعندك الأدلة وعندك الأحاديث وعندك السير وعندك الروايات وعندك التفاصيل وبين الإنسان اللي يكون جوه المشكلة نفسها. يقول فكتب إليه الحجاج إن عروة قد خرج والأموال عنده. فقال له عبد الملك في ذلك يعني أنت طالع بيقول عروة يعني عبد الملك بيسأل عروة بيقول يعني طالع معك الأموال وبتعمل. فقال عروة ما تدعون الرجل حتى يأخذ سيفه فيموت كريما. يعني أنا خلاص سبت الموضوع وتركت الأمر كله وقلت لك لحد عندك وقعد معك أهوت رغم ان اخويا قتل وعبد الله بن الزبير كان خليفة راشد رحمة الله عليه ورضي الله عنه وخلاص نامت الفتن. انتوا بقى تفضلوا تحركوا وتتكلموا وتدوروا الناس لحد ما كل واحد يشيل سيفه ويحارب يا إما ينتصر عليك وإما يموت بسبب هذا. خلاص يعني اللي سكت سكت، الأمر انتهت، الفتنة انتهت، نامت، خلاص خلوها نايمة. ليه لازم تيه؟ ليه لازم تقوموها؟ ليه لازم تنبشوا فيها؟ خلاص ده أنا جيت لك لحد عندك والأمر انتهى، خلاص بقى. قال ما تدعون الرجل حتى يأخذ سيفه فيموت كريما. ما أنت لما تيجي تزله وتبين له الذل بعينه مش هيرضى. طب الحل إيه؟ هيحارب، مش هيسكت، فتظل الفتن وتثور الفتن وتقوم الفتن مرة تانية. طب ليه؟ قال فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج أن أعرض عن ذلك. عبد الملك كان عاقل يعني، قال له إيه يعني خلاص ما تتعرض ليه لعروة يا ابن الزبير. وقال همام عن عطاء بن السائب دفع الحجاج رجلا إلى سالم بن عبد الله ليقتله. سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، وسالم كان من التابعين. فقال سالم بن عبد الله الرجل أمسلم أنت؟ ما مش الخليفة ولا الإمارة اللي قتله بروح يقتله على طول وخلاص، قتله ليه وفي إيه؟ قال أمسلم أنت؟ سالم بيسأل الرجل ده أنت مسلم؟ قال نعم. قال فصليت اليوم الصبح؟ يعني أمر رهيب أوي، صليت النهارده الصبح؟ قال نعم. فرد إلى الحجاج فرمى بالسيف وقال ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال لسنا نقتله على صلاة، ولكنه أعان على قتل عثمان. سالم بن عبد الله بيقول له تقتله ليه؟ مسلم وصلى الصبح تقتله ليه؟ فقال له الحجاج بيقول له احنا مش بنقتله عشان هو بيصلي، يعني بنقتله عشان هو أعان على قتل عثمان. فقال ها هنا من هو أولى بعثمان مني. لا لو كان كده في غير روح لغيري. فبلغ ابن عمر ذلك فقال مكياس مكياس، يعني كيس عاقل فطن ذكي، اللي هو مين؟ ابنه سالم. انه ايه سأل مسلم ولا مش مسلم بيصلي الصبح بيصلي الصبح، ايه جريرته، ايه ذنبه عشان يقتل. فلما رأى انه لا جريرة له، مش قال بقى لا خلاص طالما الامير قال ولا الخليفة قال ولا بتاع، قال لا ايه، فرده ولم يرضى بقتله ورد على الحجاج. فشوفنا بقى مراعاة حرمات المسلمين. قال علي بن الحسين والله ما قتل عثمان رحمه الله على وجه الحق. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة ما قتل على وجه الحق، إنه قتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قتل مظلوما. وما كان له أن يقتل صحابي ولم يجني جناية حتى يقتل، وخليفة للمسلمين له حرمات مش حرمة واحدة، وبذله وجهده وجهاده وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، حرمات كانت لابد أن تراعى. ده حتى لو أخطأ، فما بالك وكلها كانت شبهات أثيرة على عثمان رضي الله عنه. وقيل قدم نافع ابن جبير على الحجاج فقال الحجاج قتلت ابن الزبير وعبد الله بن صفوان وابن مطيع ووددت أني كنت قتلت ابن عمر. ولأنا قتلت عبد الله بن الزبير عبد الله بن صفوان وابن مطيع، وكان نفسي أقتل عبد الله بن عمر، يا ريتني كنت قتلته. حجاج بيقول كده. فقال له ما أراد الله بك خير مما أردت بنفسك. يعني كنت كمان يعني بعد الدماء دي كلها كانت عايز يدك تتلوث بدم صحابي آخر؟ ده لو أي مسلم إنسان تلوثت يده بدمه مصيبة عظيمة، فبالك أن يكون إيه؟ صحابي. فبالك لما يكون صحابي زي ابن عمر. أقول لك يعني أراد الله بك خير فعافاك من قتله، وأنت مصمم على كده يعني، عايز مصمم على الله عز وجل عافاك، وأنت تريد بنفسك هذا الشر وهذا السوء. قال صدقت. صح. فلما خرج قال له عنبسه بن سعيد لا خير لك في المقام عند هذا. قال جئت للغزو. ثم ودع الحجاج وسار نحو الديلم، يعني سابوا رحيه يجاهد في سبيل الله. ونقل ابن طاووس ابن كيسان عن والده أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا، وما ذلك إلا أن الحجاج وذويه كانوا يحلفون الناس على البيعة للإمام بالله والعتاق والطلاق والحج وغير ذلك. فالذي يظهر أن أخ الحجاج محمد بن يوسف أمير اليمن حلف الناس بذلك، فاستفتي طاووس في ذلك فلم يعده شيئا، وما ذلك إلا لكونهم أكرهوا على الحلف، فالله أعلم. يعني كان طاووس بقول الحجاج والأمراء في الوقت ده كانوا إيه بيجبروا الناس على البيعة للإمام، فكان لما الناس مش عايزة تبايع يعني، فكان إيه يقول له قول امرأتي طالق إلا ما كنا أبايع الخليفة. فطاووس كان بيقول إن هذا مكره لا يقع طلاقه، هذا ليس بالطلاق يعني. وأنكر الحجاج بن أبي نعم على الحجاج كثرة القتل، الحجاج بن أبي نعم بينكر الحجاج بن يوسف الثقفي كثرة القتل اللي هو بيعمله ده. قال فهم به، هم الحجاج أن يقتله، فقال له من في بطنها أكثر ممن على ظهرها، يعني هتقتلني اللي جوه بطن الأرض اللي هو الميتين يعني أكثر من الإيه للحيين يعني، هتزود الميتين واحد هم أكثر أصلا. وكتب الوليد إلى عمر ابن عبد العزيز وهو على المدينة أن يضرب خبيب ابن عبد الله بن الزبير، فضربه أصواتا وأقامه في البرد فمات. قال الذهبي فكان عمر إذا أثنوا عليه قال فمن لي بخبيب رحمهم الله، يعني هو ما قصد قتله لكن الأمير قال له أدبه بضرب فضربه فمات. فكان لما يثنوا على عمر لا ينسى هذا الذنب أبدا، خايف منه أو لا ينسى هذا الأمر أبدا، رغم أنه قتله إيه ما قصدش قتله يعني، ما تعمد قتله لكن مش ناسي أبدا. فكان يقول فمن لي بخبيب، يعني أعمل إيه، أعمل إيه وأنا وحدث هذا على يدي. شوف بقى، شوف يعني حساسية المسلم تجاه أي حاجة، وشوف مسألة تعظيم حرمة المسلم عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه بالظهيرة فوجده قاطبا بين عينيه، قال فجلست وليس عنده إلا ابن الريان قائم بسيفه، فقال ما تقول في من يسب الخلفاء، يعني عمر بيسأل ابن شهاب الزهري الإمام العلم تقول إيه في اللي بيسب الخلفاء، أترى يقتل سب الخلفاء سب الخليفة يقتله؟ قال فسكت فانتهرني، وقال ما لك، فسكت فعاد لمثلها بيسأله اللي يسب الخلفاء يقتل، فقال ابن شهاب أقتل يا أمير المؤمنين، أنت عايز تقتله ده قتل حد؟ قال لا ولكنه سب الخلفاء، قال فإني أرى أن ينكل، فرفع رأسه إلى ابن الريان فقال إن فيهم لنابه، نابه يعني ذاك فاضل عاقل اللي هو الزهري، قال هو ما قتلش يتقتل لي، ما فعل جريرة يستحق بها القتل، طب ده سب الخلفاء، يبقى قال له عذره عاقبه لكلمة ايه تقتلوش، حرمة المسلم مش كده، مش بسيطة، دمه مش بسيط. وروى أبو عمير ابن النحاس عن أبيه قال كان لا يدخل بيت المال لهشام بن عبد الملك شيء حتى يشهد 40 قساما لقد أخذ من حقه ولقد أعطي الناس حقوقهم، كان ما يدخل شيء بيت المال إلا بعد نتأكد أنه حلال، مش متاخد من مال حد ظلم أو رغما عن حد، لا ده الناس أخذت حقوقها إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهم، وبرضو هذا المال لم إيه هذا المال لم يؤخذ من أحد غصبا أو عنوة أو بغير وجه حق. وعن سحمد بن محمد قال ما رأيت أحدا من الخلفاء أكره إليه الدماء ولا أشد عليه من هشام، وهشام بن عبد الملك رحمه الله، ولقد دخله من مقتل زيد بن علي وابنه يحيى أمر شديد حتى قال وددت لو كنت افتديتهما، إذن كنت افتديتهم بأي حاجة ولم يقتلوا يعني. وبعث أبو جعفر المنصور إلى عيسى بن عيسى بعمه عبد الله بن علي ليقتلهم. هذه حكاية لطيفة. أبو جعفر المنصور كان معروف شدته وقسوته، فبعث إلى عيسى بن عيسى أنه هو يقتل عبد الله بن علي، ثم كتب له أن يقتله فإنه وإنه، قال أن يقتله عشان بيقول له يقتله ليه. فاستشار ابن شبرمة، يعني عيسى بن عيسى استشار ابن شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق وقاضي الكوفة رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. فقال ابن شبرمة: لم يرد المنصور غيرك. خد بالك، مش اللي انت هتقتله المقصود ده، انت ايه هتقتله فهيعمل ايه، فهيقتلك بيه، مش القصاص. وكان عيسى ولي العهد، فقال: ما ترى؟ قال له: طيب اعمل ايه؟ قال: احبسه واكتب اليه انك قتلته. ففعل. فجاء اخوه عبد الله بن عيسى، عبد الله الى عيسى، فقال: ان امير المؤمنين كتب الي ان اقتله فقد قتلته. فرجعوا الى جعفر فقال: كذب، لاقيدنه به. قال له: ايه هو قتله؟ طب هقتله زي ما قتل. وزيد بن شبرمة ما ايه؟ ما توقع فتنة العالم بقى. قالوا: زي ما خطر قتله. فارتفعوا الى القاضي، فلما حققوا على عيسى اخرجه اليهم. قم باي تعال، انت مش قتلته، طب تعال قصاص. قالوا: انا ما قتلتش حد، طلعوه من الحبس جابوه. فقال ابو جعفر: قتلني الله ان لم اقتل الاعرابي، يعني ابن شبرمة. قال له: ده مش ما عملهاش عيسى، الناس ما عرفهاش، اكبر منه. قال: فان عيسى لا يعرف هذا. لا الموضوع ده اكبر منه، ده هو وحد اللي فهمه القضية الكبيرة أو ديات يعني. فقال: قتلني الله إن لم أقتل الأعرابي، يعني ابن شبرمة، فإن عيسى لا يعرف هذا. قال: فما زال ابن شبرمة مختفيا حتى مات بخراسان، سيره إليها عيسى ابن موسى. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: سألت عطاء ابن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك فأنكر ذلك. برضو مسألة تكفير المسلمين، الحذر من تكفير المسلمين. وجاء إنسان فقال لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح، حسن بن صالح وعلي بن صالح. فقال: وأين هما؟ قال: في الطواف. قال: إذا مر فأرينيهما. فمر أحدهما فقلت: هذا علي، ومر الآخر فقلت: هذا حسن. اللي كان سفيان الثوري ما يعرفهمش، فقالوا: لما يعدوا برهم لي. فقالوا لما عدوا قالوا: ده علي ده حسن. فقال سفيان: أما الأول فصاحب آخرة، رجل بان عليه الزهد والعبادة، وأما الآخر صاحب سيف. ده إيه ده؟ غير ده خالص، صاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال: فيقوم رجل ممن كان معنا فأخبره عليا، ثم مضى موليا إلى علي يسلم عليه. وجاء سفيان يسلم عليه فقال له علي: يا أبا عبد الله. لما راح سفيان الثوري يسلم بقى على علي ابن صالح، فقال له: ما حملك أن ذكرت أخي أمس بما ذكرت؟ يعني ليه قلت عليه صاحب سيف؟ ليه قلت كده؟ لا يملأ جوفه شيء. ما يؤمنك أن تصل هذه الكلمة إلى أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: استغفر الله، وجادت عيناه وبكى. ليه؟ أثر الكلمة في فعلا، لو الكلمة دي وصلت لأبو جعفر المنصور ممكن يعرف أن الرجل ده ممكن يخرج عليه أو غيره، يروح يقتله، يكون أنا السبب. لأنا السبب، فاستغفر الله عز وجل، رغم أن لو وصلت لجعفر ولا حاجة ولا قالوش يا عم ما جاتش عليه ولا لا. تعظيم حرمة المسلم وخطورة الأمر عند سفيان رحمة الله عليه. فبكى خوفا من أثر الكلمة وأن يؤذي بها مسلم. وعن أبي هريرة قال: كنت ممن حمل الحسن بن علي جريحا من دار عثمان. سيدنا الحسن رضي الله عنه، الحسين وغيره من أصحابه اللي كانوا بدافعوا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان جرح بعضهم، فكان أبو هريرة حمل الحسن جريحا. وقدت صفية بنت حيي يا زوج النبي عليه الصلاة والسلام لترد عن عثمان، خدوها عشان هؤلاء الخوارج على عثمان رضي الله عنه يسكتوا يشوفوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيحترموها ويقدروها فيكفوا عن عثمان. فلقيها الأشتر لو النخعي أحد هؤلاء وأحد قيادات هؤلاء الأشرار، فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب، ردوني، ده متجرئ حتى تخيل ما رعاش حرمة لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوضعت خشبا بين منزلها وبين منزل عثمان تنقل عليه الطعام والشراب. كان الأولى أنه هو يراعي هذا لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمثال هؤلاء لا يراعون حرمة لمسلم صلى الله عليه وسلم. بقي في هذا الباب أشياء برضو لسه طويلا، نأخذها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.